بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع بحمد الله تعالى مع كتاب الله تعالى وتفسير القرآن الكريم، ومعلوم أن أفضل الأوقات وقت تقضيه مع كتاب الله تعالى، وأفضل المجالس هي مجالس تفسير كتاب الله تعالى. ربنا يقول: إن الدين، قال هنا إن بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. وما اختلف الذين، الآية يعني هنا أتاك بالاختصار، قال إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق. طبعا في سورة البقرة قد جاء بيان هذا مفصلا، وكيف أنهم قد غيروا وبدلوا لأجل أن يشتروا ثمنا قليلا من حطام الدنيا. فقال إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي، وهو الحسد، أي بغوا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب. قال والآية في اليهود، وقيل في النصارى، وقيل فيهما، فهي تشمل كل من عرف الحق ولم يعمل به، وتحذير لكل من عرف الحق ولم يعمل به أو كتبه أو غيره أو بدله. سريع الحساب قد تقدم معناها في البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب من يكفر. فإن حاجوك، أي جادلوك في الدين، والضمير اليهود ونصارى نجران. أسلمت وجهي، أي أخلصت نفسي وجملتي لله، عبر بالوجه عن الجملة. ومعنى الآية إقامة الحج عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك. طبعا أتي بأفضل ما عند الإنسان وهو وجهه، فسقطت حجة من خالفه. ومن اتبع، عطف على التاء في أسلمت، ويجوز أن يكون مفعولا معه. أأسلمتم، تقرير بعد إقامة الحجة عليهم، أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. فإنما عليك البلاغ، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف، وهذا ليس في محله، بل هذه الآية الكريمة محكمة في كل موطن من مواطنها. الموادع اللي هو المسالمة، هذه الموادعة. يقصد بآية السيف الأمر، يعني الآية التي هناك من ادعى أنها قد نسخت 136 آية، وهناك أشخاص لديهم تساهل في مسألة النسخ. وتقدم لدينا اليوم في درس الجامع في العلل أن الإمام أحمد بن حنبل كان شديدا في هذا. إن الذين يكفرون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس، عليكم السلام ورحمة الله، يعني جنس الكتب. يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود، فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقال له: على أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين إبراهيم. فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة، فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه، فنزلت الآية. فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه، باعتبار التوراة فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم أيضا هو فيه دعوة إلى الإيمان بهذا النبي، لأن القرآن الكريم فيه الدلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم، الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية يعني بسبب أنهم أعرضوا عن كتاب الله، والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأساليبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت في سورة البقرة، طبعا ذكرت معدودة بالتاء المربوطة، وهنا معدودات بالتاء الطويلة، والكلمة تستعمل هكذا وتستعمل هكذا. فكيف إذا جمعناه؟ طبعا هؤلاء كذبوا وادعوا أنهم لن يعذبوا إلا في الأيام التي عبدوا فيها العجلة، والخبر مر في صحيح الإمام البخاري. فكيف إذا جمعناهم؟ هذا يعني تحديد كبير جدا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك مسألة اليوم الآخر أخذت حيزا كبيرا واهتم بها اهتماما عظيما، ونحن نذكر اليوم الآخر في الصلاة في كل ركعة من الركعات حتى يستعد الإنسان لليوم الآخر. ولذا آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيعمل الإنسان في جميع الأيام لأجل هذا اليوم، لأن هذا اليوم إذا فشل فيه الإنسان فشل فيما بعده، وإذا نجا فيه نجا فيما بعده. فيعمل الإنسان، وإذا عمل لهذا اليوم في هذه الدنيا فهو سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة. فكيف إذا جمعنا؟ هذا استفهام يراد به التهويل والتعظيم وبيان الشدة، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة، والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. اللهم ماذا قال؟ قال اللهم منادى، والمن فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمع، لا نقول يا اللهم. وقال الكوفيون أصله يا الله آمنا بخير، فالمن عندهم من آمنا، يعني هكذا يؤولونها. طبعا هما مدرستان مشهورتان في العراق، من الذي بنى هاتين المدرستين؟ أبو جعفر المنصور يرحمه الله تعالى. ولذلك الآن أي شخص مختص بالنحو لديه اهتمام، إما على طريقة البصريين وإما على طريقة الكوفيين، فأنعم بهن من مدرستين. اللهم منادى، والمن فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون أصدف يا الله آمنا بخير، فالميم عندهم من آمنا. قلت قول البصريين افتراض بدون دليل، وقد جمع بين يا والميم، ولو كانت عوضا لما جاز الجمع بين العوض والمعوض عنه. الشارح وقول الكوفيين باطل بقوله تعالى في سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فكيف آمنا بخير؟ فلا يعقل آمنا بخير أمطر علينا حجارة. نعم، فهذه من يعني التعقبات على المصنف أو الإيضاحات أو الاستدراكات أو الزيادات. مالك الملك منادى عند سيبويه وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله، وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله. لكن شوف أنت قبل هذا الشيء ماذا قال بعدها ربنا؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. طبعا سيوطي يقول هنا أيضا وبيدك الشر، لكن هذا خطأ لأن الشر لا ينسب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، فيها عجائب القدرة. فأنت حينما تطلب اطلب من الله تعالى. لما ذكر ربنا هذا ينبغي على الإنسان أن يوالي ربه ويعمل له. قال بعدها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم جاء بعدها، يعني انظر كيف تأتي المسألة الكبرى ثم يؤتى بمسألة ثم يؤتى بمسألة، وحتى في مسألة حتى الولاية بالقلب احذر أن تحب من يبغضه الله. قال إن تخفوا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذا هذه الآية نحو الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فآيات عديدة دلت على هذا المعنى. إذا قلنا بنسخ تلك فهذا سيجرنا على القول بنسخ هذه. فقال هنا يعلم الله، لما يعلمه الله لماذا يخبرنا ربنا معنا ويحاسبكم على ما يعلمهم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قد تقول أنت كيف يعلم ما في صدري وهو في صدري أنا لم أظهره؟ ربنا يعلم جميع ما في السماوات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. دائما ختم الآيات انتبه له انتباها. فقال هنا بيدك الخير، قيل المراد بيدك الخير والشر، وحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظ منه وتخرج الحي من الميت. أحسنت، نعم، وكل شيء بيد الله، لا يحصل شيء في الكون لكن لا ننسبه إلى الله تعالى. مع العلم ربنا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، يعني هذا ميتة باعتبار 23 كروموسوم لا تأتي حياة حتى تخصر بالبويضة وتصبح 46 ثم تبدأ تنشطر، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة، طبعا هذه مفردات داخلة في هذا المعنى والبيضة من الدجاجة، عليكم السلام ورحمة الله. وقيل تخرج المؤمن من الكافر، وهذا وارد، يأتينا شخص كافر عدو لدود وتجد يعني نعم، والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي يعني أتى ثورت أمه ماذا أرادته؟ أرادته وسعت وبذلت أن يتخرج إماما وخطيبا يخطب على المنابر ويدعو إلى الله، ولكن هو لما سار ما سار على ما أرادت أمه، لكن لها ما نوت وتؤجر إن شاء الله تعالى. وفي ذكر الحي من الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان، يعني حي ميت تسمى مطابقة. وفيها أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت، يعني باعتبار أن بداية الإنسان ميت ثم صار حيا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم عكس بغير حساب بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. فربنا يعطي من غير أن يضيق، ويعطي أيضا يعني فوق ما قدر الإنسان، فربنا هو واسع العطاء. لا يتخذ المؤمنون، الآية عامة في جميع الأعصار، يعني ليست خاصة في وقت محدد. وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب حاطب إلى المشركين، يعني هذا الكتاب حاطب يكون يعني مناسبة وليس سببا، فليس من الله في شيء. هنا ربنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ليس من ولاية الله في شيء. فالإنسان لما يوالي أعداء الله ينقص منه من ولاية الله تعالى، من ولاية الله له بقدر ما نقص من ولايته لله ومعاداته ومودته لأعداء الله. تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار. وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله. قاله ابن عطية إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني ليس من الله في شيء، يعني ربنا لا ينال من ولاية الله شيئا ولا قيمة له عند الله، وليس كريما عند الله تعالى. ثم جاء استثناء قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. سئلت الآن لما تعبر من مكان إلى مكان وطلب منك بسبورت وغيرها وسألك وهكذا، إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في الباطن. تقاه وزن فعل بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينصب على الحال مع الضمير في تتقوا. ويحذركم الله نفسه، تخويف طبعا. حسن البصري قال هنا، قال من رحمته بهم أنه حذرهم نفسه يوم تجد. وأيضا من جاء التحذير هذا يعني أمر لا بد للإنسان أن يتفكر بصاحب الصديق أو صاحب السيئة عليه أو صاحب المعصية أو من أدمن على شيء، أو حتى لو كان عنده ذنب قديم يستذكر هذا الذنب مع هذه الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. لما ربنا قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فالهاء منهم من قال تعود إلى الله ومنهم من قال تعود إلى العمل. والصواب أن الآية تعم الأمرين، فالإنسان يلاقي ربه بأي شيء؟ بعمله. فهنا تشرح هذا المعنى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ونحن بالصلاة نقولها، لما نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هاي الخطايا اللي لم نعملها اللي قد نعملها بعد قليل، وأيضا الخطايا اللي عملناها نقول اللهم نقني من خطاياي كما ننقى الثوب الأبيض من الدنس. ولذلك أن أحدكم أراد أن يؤلف النصوص المأخوذة من نصوص القرآن يعني أيضا أخذت من هذا المعنى. تود لو أن تود باعتبار أن المواد يعني أحيانا ليس كل ما يوده الإنسان يحصل له، هذا من التمني. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، من رأفته بهم اللي هي الرأفة شيء أكثر من الرحمة، أنه قد حذرهم نفسه وألزمهم أن يقرأوا كتابه حتى يعرفوا عهده ويعرفوا عذابه ويعرفوا رحمته، فيتقربوا إليه طلبا للرحمة ويبتعد عن عذابه بتركه معصيته. يوم تجد منصوب على الظرفية باعتبار أنه مفعول فيه، والعامل فيه فعل نظم تقدير اذكروا أو خافوا، وقيل العامل فيه تقدير فيه قدير، وقيل المصير، وقيل يحذركم يعني يحذركم يوم المفعول به ثاني لأن الكاف مفعول به أول. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو معطوف، أمدا أي مسافة، ولكن الإنسان يتمنى أن بينه وبين قرينه بعد المشرقين. والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرض الخوف، وهذا ليس بصحيح، والصواب الثاني أو لأن التحذير والتنبيه رأفة باعتبارها تفسر ما قبلها، فمن رأفته بهم أنه حذرهم نفسه. فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرط في محبة الله للعبد يعني الذي يبتدع بها ويدعي المحبة فهو ليس على المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية بالاتباع التام بفعل ما فعل وبترك ما ترك. قال وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم في جميع الناس. إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم، حتى نعلم أن هذه الآيات النصارى من حيث الخطاب والمقصود فيها عموم الناس. وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء، الأب الأول آدم متفق على أنه أب، والأب الثاني نوح متفق على أنه أب للجميع، وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى، وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة، والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك. وآل إبراهيم، لا هو يرجح أن المقصود عمر ليس عمران آل موسى يعني والد موسى عليه السلام موسى بن عمران، إنما هذا والد مريم، فيقول بينهم 1800 عام. نعم، وبعضهم يأتيك به، يعني بعضهم يقدر يعني منذ أن وضع إبراهيم رجله على الحجر 4000 سنة. العلم عند الله تعالى، لأن هذه التحديدات السنوية قد جاءتنا من علم أهل الكتاب، وأمرنا لا نصدقها حتى لا نقع في الخطأ، ولا نكذبها فلا نقع في الخطأ. نعم، وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء أجمعين. ذرية بدل مما تقدم أو حال، ووزنه فعلية منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم في الذر. وغير أوله في النسب هكذا، وغير أوله في النسب، وغير أوله في النسب، لا من صلب آدم كالذر بعد أن تبع الإفقالة إفقالة إلى آية أخرى، انتهى الكلام هناك نصار من صلب آدم كالذر انتهى إفقالة. لا، عندي هكذا وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية ذرة بسنا غير وزن فعولة، ثم أبدل من الراء الأخيرة يا فصار ذروية، ثم أضغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار ذرية، هذا باعتبار اشتقاق للكلمة. لكن في خطأ هنا في الطباعة، إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره اذكروا، وقيل عليم، وقال الزجاج العامل فيه معنى الاصطفاء، باعتبار الزجاج أعرب القرآن، وإعراب القرآن أول ما طبع طبع في العراق في أوقاف بغداد في 3 مجلدات. إعراب القرآن للزجاج طبع قديما. امرأة عمران اسمها حنة، طبعا هذا هل اسمها، قال اسمها حنة باعتبار أنها حنت على الولد، لكنهم لا يتكلمون بحنة العربية، لغتهم اللغة العبرية. اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هذا هو والد مريم. نذرت أي جعلت نذرا على أن يكون هذا الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك، وهو بيت المقدس. طبعا هذه الآية الكريمة فيها ملمح على أن الأبناء ينبغي أن ينفعوا آباءهم، باعتبار أنه يعني أم مريم نذرت أن هذا المولود يكون محرر لبيت الله تعالى، يخدم بيت الله تعالى، ففيه ملمح على أن الأب والأم ينتفعان من أولادهم بالعمل. محررة أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد. لكن الآن هل أن الأبناء ينفعون آباءهم جيدا أم لا؟ كثير منهم لا ينفعون. أنا بحمد الله حينما وعيت على الدنيا وكان في الأول ابتدائي أقف في محل أبي لبيع الخضار بيع الفاكهة، فكنت أقف لما تسقط شيء من الفاكهة أحمله، لما والدي يحتاج إلى الماء أجلب له الماء. لما صرت في الرابع الابتدائي صرت أبيع وأوزن. لما صرت في الابتدائي يعني في المتوسطة أحيانا أبقى 3 أيام في المحل، الطعام والشراب 3 أيام كله في المحل. وكان محلنا قوي، نفتح في الصيف 5 صباحا ونعزل في أيضا في الليل الساعة 12 ليلا في منتصف الليل. وقدمت على الدكتورة ووالدي يريدنا أن نبقى في المحل، ولكن أنا يعني هكذا أتلطف معه وأترفق حتى وافق أن أقدم على الماجستير، وكان غير راغب، وأن أقدم على الدكتورة وهو غير راغب. ومرة كان عندي شخص يدرسه في المحل، وكان ذهب ليصلي صلاة العصر وأنا في المحل، فقل قال السيوطي، جاء والدي السيوطي كذا من حتى قال السيوطي لم يحفظهم، وطرد هذا الذي كنت أدرسه في المحل في أوقات فراغ. لكن يعني بر الآباء والحسن على الآباء هو سبب للبركة، فأنا على بساطتي يعني ربنا قد هيئ لي من الأمور الشيء الكثير بحمد الله تعالى. فلما وضعتها الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد، فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت، لأن الإنسان لما يعاهد الله أو ينذر لله ينبغي أن يهتم بالأمر غاية الاهتمام، ولا يهتم بالكفارة أو الفدية، لا، ينبغي على الإنسان أن يأتي بحق الله تعالى وأن يوفي بالنذر. والله أعلم بما وضعت، قرئ وضعت في إسكان التاء وهو من كلام الله تعالى تعظيما لوضعها، فربنا يعلم، وقرئ بضم التاء وضعت، وإشكال العين وهو على هذا من كلامها. وليس الذكر كالأنثى. من أحسن من كتب في هذا الشيخ عمر المقبل، له كتاب اسمه قواعد قرآنية، ذكر من ضمن القواعد ليس الذكر كالأنثى، وأتى بنصوص عديدة في هذا. يحتمل أن يكون من كلام الله، يعني الآن لما يقولون على المواساة يقصدون المواساة بين المرأة والرجل، هذا خطأ. نقول إحنا كلمة العدل، ولكن في الميراث وفي غيرها من الأمور يعني نحكم بالعدل بما أمر الله به سبحانه وتعالى. فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الذي وهبت لك، وأن يكون من كلامها. فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث. سميتها مريم، إنما قالت لربها سميتها مريم، لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة. طبعا هكذا فسروها، والعلم عند الله تعالى. فأرادت بذلك التقرب إلى الله. ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته، يعني من السنة يسمى باليوم السابع، ويجوز أن نسميه في يوم ولادته. وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتأنيث، وفيه أيضا العجمة. وإني أعيدها بك، ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. فهذا وارد هذا الأمر، والشيطان يفعل هذا وينخسه، إشارة إلى العداوة، مثل الذي يأتي في السوق ويأخذ الإتاوة. تعرفين الإتاوة؟ نسميها الخاوة. يأتي يضرب صاحب الدكان ليأخذ منه شيء، إشارة إلى العداوة. فالشيطان أيضا ينخس المولود، إشارة إلى العداوة. وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بقوله وإني أعيدها بك الآية. طبعا هو تقدم حينما تكلم عن الاستعاذة ذكر 10 أشياء. قال من استعاذ بالله صادقا أعطاه الله. وتأمل قول أم مريم حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما طلبت الدعاء بصدق ولجأ إلى الله تعالى ودع الدعاء بحيث ما خالف قولها فعلها. أنت لما تطلب من الله ينبغي أن تكون عبدا صالحا لله، تطلب من هنا وتخالف من هنا ما يمشي الحال. فلا بد أنك حينما تدعو الله تعالى تدعو وأنت موقن بالإجابة، ولا تأتي بأفعال تكون حجب بينك وبين الدعاء. فتقبلها ربها، أي رضيها للمسجد من كان الذكر، بقبول حسن. الآن نذهب إلى المسجد الحرام، محلات خاصة للنساء، وتجد نساء أيضا يخدمن البيت بتوجيه النساء، بقبول حسن. فيه وجهان، أحدهما أن يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالصعود، اسم لما يصعط به. وأنبتها نباتا حسنا، وهذا ملمح مهم على الآباء أن يهتمون به، وعلى الأزواج أن يهتمون بزوجاتهم به، وعلى من كان عنده يتيم أن يهتم بإنبات الولد وإنبات البنت وإنبات الأهل بالنبات الحسن. وأنبتها نباتا حسنا، وهذا من أعظم النعم أن الله يهدي أهل بيتك إلى طاعته. عبارة عن حسن النشأة. وكفلها زكريا هنا في قراءتهم، أي ضمها إلى أنفاقه وحضانته. والكافل هو الحاضن. وكان زكريا زوج خالتها، وقيل زوج أختها، وقرئ كفلها بتشديد الفاء. لماذا قلنا كفلها؟ باعتبار قد جعل التشديد بعده. وقرئ كفلها بتشديد الفاء، ونصب زكريا أي جعله الله كافلها. المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع لمعظم المحراب، يعني هي الصلاة محراب. لماذا؟ أنت الآن لما صليت الظهر فهو محراب، وأنت صليت في مكان ليس فيه شقفة حائط، يسمى محراب، لأن كل عبادة هي حرب للشيطان. ولما نعلم أن كل عبادة حرب للشيطان يكثر الإنسان من العبادة، استجابة لقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فقال المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، لأن موضع الإمام عظيم، لأن الإمام يعني كان جامع قرطبة الذي كان فيه هذا الرجل. كم شيخ يصل؟ 4000 إنسان. فلما يركع الإمام يركعون بركوعه، فأشرف الأماكن هو هذا المكان لأنهم يقتدون به. ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضوع العبادة. وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضع ثديا قط وكان الله يرزقها. طبعا هذا الثاني يحتاج إلى دليل، ولا شك أنه وضعها في مكان حفير لا يدخل عليها أحد، يعني كان في غرفته هو هنا وجعل درج يرتقى فيه، وإذا خرج أغلق الباب. فلما يجد هذا الرزق يسألها من الذي أتى به وكيف وصل إليك، فمن المؤتي وكيف وصل، باعتبار أنه هو في غرفته ولا يصعد إليها إلا من طريقه. أنى لك هذا، هنا أنى من أين وكيف، هذه باللغة العربية. فهو سألها السؤالين، فربنا جل جلاله لما ترجم الكلام ترجمه بلغتنا، فأتي بلفظة واحدة تحتمل ماذا؟ تحتمل معنيين، إشارة إلى مكان أي كيف ومن أين. إن الله يرزق من يشاء، يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام، لا صواب أنه من كلام مريم، فأجابته على الجوابين، أجابته على الجوابين، أجابته على السؤالين. أحسنت. نريد نقرأ الآية، يعني فيما لا لا قبل هنا لما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني أجابت هنا على السؤالين. فمن أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من الجواب، فقلنا هنا من أين، يعني هو من عند الله، كيف إن الله يرزق. نعم أن لك هذا رجح المؤلف معنى من أين، بل ربما المعنيان مرادان بدليل الجواب كان عن معنيان، من أين هو من عند الله، كيف إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا نحو في قصة يوسف لما قال إنه ربي أحسن مثواي، فهو أجاب يعني أنه لا يعصي الله لأن الله قد ربه بالنعم وأن الله قد أحسن به، وأيضا أن سيده قد أكرمه وحباه ووضعه واستأمنه فهو لا يخونه. فكلمة ربي لما تحتمل المعنيين قد أتي بها، وهذا من الاختصار. نعم هنالك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا، أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال في عرض بشارة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. استعمل في قصة زكريا يا غلام، استعمل في قصة زكريا غلام أنى يكون لي غلام، بينما قالت مريم أنى يكون لي ولد. كذلك الرد في قصة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي قصة مريم كذلك الله يخلق ما يشاء. لو تدبرنا القصتين لوجدنا في قصة زكريا هو الذي طلب ذرية، أي إنه حدد طلبه من الله، فلما بشر بيحيى قال أنى يكون لي غلام، فناسب التحديد هنا بكلمة غلام، والغلام هو الذكر أي إنه محدد. أما في قصة مريم نجد أن مريم لم تطلب الولد، ولما بشرت قالت أنى يكون لي ولد، والولد يطلق على الأنثى والذكر، لماذا؟ لأنه من التولد، ويطلق على واحدة نعم وعلى أكثر، فهي لم تحدد، وإنما أطلقت تعجبها لأنها استغربت من إمكانية الإنجاب أصلا لعدم توفر أسبابه وعدم تحديده هنا بكلمة ولد، وذلك لشدة غرابة الحدث. وإيضاحه في إجابة الملائكة لزكريا بقولها كذلك الله يفعل ما يشاء، بينما في إجابة مريم كذلك الله يخلق ما يشاء. لماذا تغيرت الإجابة؟ لو قارنا بين الحدثين هنا لوجدنا زكريا يطلب ولد مع كونه كبيرا في السن وامرأته عاقر، ومريم تبشرها الملائكة بولد مع أنها لم يمسسها بشر من قبل. من الواضح أن تبشير مريم أشد غرابة وعجبا من تبشير زكريا، ولو قارنا بين الفعلين يفعل ويخلق لوجدنا يعني فعل أقل قوة من خلق، لأن الخلق من العدم إما الفعل فليس كذلك، فقد تفعل شيئا وهو مخلوق أصلا. فناسب أن يجعل مع قصة زكريا فعل ومع قصة مريم خلق، ليتناسب الكلام مع المعنى سبحان قائل هذا الكلام العلي سبحانه وتعالى. هذه لك يا سيد الأوراق. نعم، لكن انظر هنا في الدعاء لما قال هب، فالهبة لما تأتي من غير مقابل فيه يعني تذلل زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في طلبه هذا، أنه طلب من الله تعالى طلبا ما ذكر أنه فعل لأن يستحق كذا، يعني فيه عظيم التذلل لله سبحانه وتعالى. هنالك إشارة. نعم، فنادته الملائكة أنث رعيا للجماعة، فنادته وقرئ بالألف على التذكير، وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة في قولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل، وإن ركب فرسا واحدا. يحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، ولكن هذا من الأسماء المستحبة أن الإنسان إذا ولد له ولد يسميه يحيى، وينوي أن الله يحيي به قلوب الأموات. ولكن الإمام أحمد محمد يقول فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس. فقال هنا ابن جزي علينا وعليه رحمة الله في هذه الساعة وفي جميع الساعات اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء بالعربية، وذلك هذه الأسماء من عند الله تعالى، وهو لا ينصرف، فإن كان في الإعراب أعجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف وزن الفعل. إذن معناه في العربية أن الله يحيي به القلوب. وإذا ربنا ماذا سمى الوحي؟ سماه بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمر. وجبريل سمي بروح القدس لأنه أيضا يأتي بالوحي الذي فيه حياة القلوب، مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا من ماذا؟ هذا يعني من رحمة الله بني إسرائيل لما جعل الرسل يأتي رسول وبعده رسول، يأتي نبي وبعده نبي، من رحمة الله تعالى وقفينا من بعده بالرسل. فمن التقفي زكريا ويحيى عليهم السلام، جاء بعد عيسى عليه السلام من أجل أن يعلم الناس، أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به. وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها اللي هي كن، وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الولد، كسائر بني الوالد كسائر بني آدم. وسيدا، من السيد؟ السيد هو الذي ساد قومه بسؤدده، السيد الذي يسود قومه أن يفوقهم في الشرف والفضل فيجعل في مقدمتهم حتى يقتدى بهم. وحصورا، الحصور هو الذي يحصر نفسه عن المحرمات لأنه يعلم أن ما عند الله خير للأبرار. وألذ شيء يجده الإنسان في هذه الدنيا الفانية حينما يحصر نفسه عن الحرام استماعا ورؤية وولوجا، أي لا يأتي النساء، وهذا خطر. فهو إذا كان لا يأتي النساء ليس في هذا مدح، بل هذا عيب لما يكون الإنسان عاجزا، ولكنه يحصر نفسه حتى عن الخواطر المحرمة. فقيل خلقه الله كذلك وهذا خطأ، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب، إذن هو لا يأتي ذنوب الشهوات. أن يكون لي غلام، تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته هكذا. نعم. ويقال كان له 99 سنة هكذا قيل، ولامرأته 98 سنة، فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله مع علمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة، وقيل سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده. فشوف الإنسان يدعو ويدعو، يعني أنا لما عملت في طباعة الكتب يعني بعض الكتب أرسلتها للمطبعة ثم أرجعوها أصحاب المطبعة بأسباب يعني لا تستحق الإرجاع، ولكن بالمحصلة كان ثم تفائل في إرجاعها، يعني لما حققت في ذلك شرح التبصرة والتذكرة جعلت رقم الهاء الخط 18 المتن والهامش 16 وأرسلته لهم، فأرجع فقال لا أجعل المتن 16 والهامش 14، كان أمر صعب جدا لما تتغير الكتاب والهوامش تنقلب. ولكن أيضا لما جلبت هذا الشيء وعاودت العمل وقفت على مخطوطات جيدة أعدت النظر في مقابلة الكتاب من جديد، ولما تأخر كتاب التبصرة والتذكرة اللي هو فقط المتن يعني بحمد الله جمعت نسخ عديدة جدا وراجعت الكتاب عليها كثيرا. كذلك الله يفعل ما يشاء، أي مثل هذا الفعل العجيب يفعل الله ما يشاء، فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا، يعني هذا بعضهم كان يتحدث بأنه قديما أول ما وعينا على الدنيا ويتحدثون عن المبالغة في الكرامات، يقول كان فلان ينقلب إلى غزال، هو أصلا وجود الإنسان فهو آية من آيات الله، ووجود الغزال هو آية من آيات الله تعالى. أنت قد تذهب إلى في القصابة وتشتري منه شراري زي الكليتين، وأنت لما تأكل تتدبر هذا كان في الحيوان ما لا تصنع، تأخذ هذا الماء وتصفيه وتخرج الأشياء كلها آية من آيات الله تعالى. هنا لماذا رخيصة هذه الأشياء؟ رخيصة لأنهم لا يأكلونها. واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره فيجب وصله معه، وقيل الخبر يفعل ما يشاء، ويحتمل كذلك على هذا وجهين، أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدا محذوف تقديره الأمر كذلك أو أنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك، والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله وكذلك أخذ ربك. اجعل لي آية أي علامة على حمل المرأة، آيتك أن لا تكلم الناس أي علامتك أن لا تقدر على كلام الناس، وده الآن اللسان آية عجيبة من آيات الله، والإنسان أحيانا يغفل عن هذه الآية حتى يحرم هذه الآية، فهنا يأتي يتكلم لا يستطيع أن يتكلم 3 أيام بمنع لسانه من ذلك مع إبقاء الكلام بذكر الله، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا، لا يستطيع أن يتكلم في أي شيء، لكن لما يعطي إيعاز للسان وللوترين وللهواء لأجل أن نطق بذكر الله ينطق بذكر الله تعالى، هذه ملمح لأن يعني أعظم ما يقوله الإنسان هو ذكر الله تعالى، إذا قال معاذ ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها الذكر لله شكرا على استجابة دعائه، وهذا فيه ملمح لأن الإنسان في كل الأوقات عليه أن يؤدي شكر الله، ولما تتجدد النعم أو تزداد النعم أو يزداد الفضل لا بد للإنسان من أن يحبس نفسه على ذكر الله، فهذه القصص فيها عبرة وأن الإنسان يأخذ منها الدروس، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهم أو غيرهما، فهو استثناء منقطع، وهذا يعني بأي شيء حينما إلا رمز الإشارة، الإشارة في الدعوة إلى الله تعالى لأهمية الدعوة ومكانتها، بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها، والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى، الضحى معروف عندنا غير الضحى اللي هو الضحى اللي هو بعد الضحى كما جاء في الموطأ. هذا الوقت يعني هو وقت أيضا بعد الضحى. بسم الله. الذي يشرب الأشياء من غير سكر دلالة على أن حياته أحلى. وكلما وضعتم السكر فيما تشربون اسأل الله أن يرزقكم الحياة الحلوة في طاعته. وإذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة والعامل في إذ مضمر اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين. اصطفاك أحسنت. وإذ قالت الملائكة نعم اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك. هذا الشخص اتصل علينا قطع البث بقي بالي عنده لأنه أعلمه أنه يغضب لما يتصل ولا يرد عليه أحد. وأنا كتبت له قلت له تنبأ لن أستطيع أن أكلمك لكن الحمد لله يعني بعض الأشخاص يحتاجون إلى مزيد من المداراة والمراعاة في التعامل لما تجده يعني يتأثر. وطهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين واصطفاك على نساء العالمين. يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمة أو يكون المعنى على نساء زمانها. وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق وقيل إنها كانت نبيئة طبعا نسي بالهمزة على طريقتهم نعم. ومن قال بأنها كانت نبيئة هو يعني ابن حزم قال بهذا وهو أيضا من أهل البلاد. والراجح أنه تشترط الذكورة في النبوة. من أين سيقال لتكليم الملائكة لها وهذا ليس شرطا. نعم أقنتي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة يعني القنوت يطلق بمعنى السكوت وقوم لله قانتين ويطلق بمعنى دعاء القنوت ويطلق بمعنى الطاعة ويطلق بمعنى القراءة. قال أفضل الصلاة طول القنوت. أقنتي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين. واسجدي واركعي أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئة الصلاة وأركانها عليكم السلام ورحمة الله. لما يؤتى بالجزء ويراد به الكل فيه إشارة إلى أهمية هذا الجزء. ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتيب أن الواو لا يراد بها الترتيب وثم يراد بها الترتيب والتعقيب والفاء تفيد الترتيب. ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقريب السجود على الركوع يعني هذا كلها أشياء محتملة. ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص نعم وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ملمح لما يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومنه أن الله سبحانه أوحى له في هذه الأشياء وعلمه ما لم يكن يعلم أيضا فيها منا علينا. فالإنسان يحمد الله على هذه القصص التي تقوي شأن المرء. ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم احتجاج على نبوءته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم. هذه دلالة من دلائل النبوة أنه قد أخبر بهذا وهو عندهم لا يعلمه غيرهم. يلقون أقلامهم أي أزلامهم وهي قلاحهم. وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم. لماذا أرادوا أن يكفلوا مريم حتى وصلت الأمر إلى القرعة يعني برا بآل عمران، أرادوا أن يحسنوا إلى هذه المرأة كفالة. نعم، يقول اقترحوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها. يعني هذا في القديم وجد من هؤلاء من كان يبادر على أي شيء، يبادر على العمل الصالح. وتدل الآية على جواز القرعة، هذا على رأي من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وقد ثبتت أيضا من السنة أي في شرعنا. أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم، يختطمون يختلفون في من يكفلها منهم. إذ قالت الملائكة، إذ بدل من إذ قالت أو من إذ يختصمون، والعامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر. المسيح قيل هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعل، يعني ساحة في الأرض لأجل ماذا؟ لأجل طاعة الله تعالى. وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة. ولذلك هنا ابن القيم لما يقول يرسل رسالة إلى أحد أصدقائه يقول له أسأل الله أن يجعلك مباركا، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه، ولا يكون الرجل مباركا إلا في هذا. قال الله تعالى عن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، يقول أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا من الخير محذرا من الشر. قال فمن وجد في هذا ففيه بركة، ومن ذهب منه هذا فقد محقت بركته وبركة من لقيه. فقيل نعم لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل. وإنما قال عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد وجيها. طبعا هنا أيضا ويكلم الناس في المهد، يعني من ضمن البشار باعتبار من سيدافع عنها. يعني أخبرت من عن طريق الملائكة أنه سيدافع عنها هو هذا. نعم، وهنا أيضا وكهلا معنى أنه سيعيش ومن الصالح. هذا من أعظم المقاصد للأبوين أن يكون ولدهم صالحا. وجيها نصب على الحال، ووجاهته في الدنيا النبوة والتقديم على الناس، وذلك كان العلم من أعظم ما يكون لأن العلماء ورثة الأنبياء. وفي الآخر الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. في المهد في موضع الحال، وكهلا عطف عليه والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود، وتدل على نبوته باعتبار أنه رضيع ويتكلم. ويكلمهم أيضا كبيرة، فيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة. قد الإنسان له ولد الذي عمره سنوات، وتفكر المرأة ويفكر هل سيعيش أم لا يعيش. وأوله 33 سنة وقيل 40، يعني كم عاش؟ هل أنه حينما رفع أمره 33 أم 40؟ في ذلك قولا. ويعلمه عطف على يبشرك أو يكلم الكتاب، هنا جنس، وقيل الخط باليد، والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل. يعني لما يؤتى بالحكمة مع الكتاب يراد بها السنة، ولما يؤتى بالحكمة بدون الكتاب يراد بها الإصابة بالأقوال والأفعال. ورسولا حال معطوف على ويعلمه إذ التقدير، ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا. إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أن تقديره بأن أني تقديره بأن أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من آية، وبكسرها ابتداء كلام. فأنفخ فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو على الكاف من كهيئتي، وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة، فيكون طيرا هكذا بالخط الأندلسي. غير أنه لم يخلق غير الخفاش، وقرئ طيرا بياء ساكنة، لأنه عندهم طاء طائرة فيكون طائرة على قراءتهم. قال وقولي أطيرة بياء ساكنة على الجميع وبالألف وهمزة على الإفراد على الإفراد بعدها ذكر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية باعتبار أنها يعني خالقية معراج العبودية. فهنا يعني ذكر هذا الشيء باعتبار أنه لا يخلق بإرادته إنما هو بإرادة الله تعالى وإنما هو سبب. وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم فيبرؤون. وهذه يعني البرص من الأشياء لحد الآن من الأشياء المستعصية. وكان في زمانه قد اشتهر الطب فأتي بمعجزة من جنس ما اشتهر في ذاك الزمن. وفي زمن موسى لما اشتهر السحر أيضا أتي بشيء أذهب سحرهم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغة والشعر أتي بآية عمت على ما عندهم. وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه. وروي أنه أحيا سام ابن نوح. وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا. ومصدقا عطف على رسولة أو على موضع بآية بآية من ربكم لأنه في موضع الحالة هو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى. فالتقدير جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم. وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي وربكم رد على من نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكر في الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوم. ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله. ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم ثم استمر كلامه لهنا. وهذا الصواب أنه من كلامه بدليل ما سيأتي. فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس من أنصاري. طبعا نحو هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان لما دعا أصحابه في شدة الحال. فلما رأى عن بعض الشيء عيسى بن مريم يعني جمع أصحابه فأخذ منهم العهد. فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس هذا أحس لما يعني توقع شيء توقعا كبيرا من أنصاري طلب للنصرة والأنصار جمع ناصر إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله يعني ينصرني نصرة لدين الله تعالى. فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع يعني مع الله أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله لأن الإنسان يعني ذاهب مسافر إلى ربه وذاهب إلى ربه. الحواريون حواري الرجل صفوته وخاصته لما قال من سلم كل نبي حواري وحواري الزبر أي صفوته وخاصته وأساب الحديث. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين. هذا غير صحيح. بما أنزلت يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم. وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. وتأتي بإذن الله تعالى. ومكروا الضمير للكفار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة أي يعني بشيء مخفي. ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه. وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة هي سموها المشاكلة. وكل إنسان يعني يفعل معاصي ويمد الله له في الأمل ولا تأتيه العقوبة عاجلة فهذا من مكر الله له، لأنه حقيقة مكر أنت لما تأتي بصديق تدعوه إلى الطعام وتأتيه بمسجل وتسجل له كلام يضرهم، ثم بعد هذا الشيء يعني أنت قد أمنته ثم مكرت به، فهنا أنت الآن لما تعصي الله فكأنك قد أمنت مكر الله تعالى. والله خير الماكرين أي أقوام وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بالباطل، إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو يمكر، إني متوفيك قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حياة ووفاة ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء، ورافعك إلي أي إلى السماء، ومطهرك أي من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون، وعلوهم على الكفر بالحجة للسيف في غالب الأمر، وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم، ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوات أو المعجزات والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة. ثم قال تعالى إن مثل عيسى عند الله، الآية حج على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب، فرد ربنا جل جلاله على احتجاجهم بهذا بآدم عليه السلام، فإذا كان عيسى خلق من غير أب فإن آدم قد خلق من غير أم ولا أب، فمثله الله تعالى بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه فهو أقطع لقولهم، خلقه من تراب تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية، والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. الحق خبر مبتدأ مضمر، فمن حاجك فيه أي في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقب، نبتهل هذه تسمى اللي هي آية المباهلة، نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، وهذا أصل الابتهال ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه، لما الإنسان يبتهل إلى الله بالدعاء هذا شيء آخر باعتبار أن مباهلة دعاء على الكاذب، والابتهال هو الابتهال إلى الله تعالى عموما. قال ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن كان لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. طبعا المحقق هنا أشار إلى صحيح البخاري لأصل الحديث وليس لهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وفي صحيح مسلم برقم 55. لعلنا إلى هنا نتوقف، وهذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خير.